بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعرنا فتوح العارفين. في المجلس 63 بعد 400 ومع الصفحة 73 بعد 900 نجد أنفسنا بين يدي الفقرة التي قررها الشيخ فيما قرر مما يتعلق بمجموعة من الحقائق التي إذا عمرت النفس لابد لهذه النفس من أن تسدد خطاها بناء على هذه الحقائق، ذلك أن السلوك، وهذا باتفاق أهل التربية والتزكية والتخلية ورصد السلوك، السلوك ثمرة للقناعات، هم يسمونها قناعات، ولا مانع من أن نعتبر الحقائق التي جاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الحقائق المدللة المبرهنة، ولعل من براهينها صدق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يبلغ أو بلغ عن ربه تبارك وتعالى بناء على تصديق المعجزة، إذ إن الله عز وجل أيده بالمعجزات، ولا يؤيد الله تبارك وتعالى بالمعجزات إلا من بلغ عنه سبحانه وتعالى وهو صادق فيما يبلغ عن ربه جل جلاله. اتفق جميع التربويين على أن السلوك إنما هو ثمرة التصور، والتصور إنما يبنى على ركيزتين، ركيزة نظرية فكرية مبرهنة مدللة هناك شواهد على صدقها وصوابها، والأمر الثاني العلم بالسلوك، ذلك أن الحقائق وحدها من حيث هي لا علاقة لها بالسلوك من حيث صياغته. أنا أقصد بذلك إذا آمن بالله عز وجل ولم يتحرك خطوة إلى الأمام، وتحركه بخطوة إلى الأمام نعني بها أنه صدق الرسول فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فإذا ما آمن بالله مجرد إيمان بالله ولا علاقة له بالرسل، ترى هل له سلوك ينسجم مع ما محب الله تبارك وتعالى؟ هو أصلا ما يعرف ما يحبه الله تبارك وتعالى، ثم كيف يصوغ السلوك بناء على رفضه الرسل الذين جاءوا ليحددوا السلوك؟ ذلك أن الشريعة بمجملها نزلت أو جاءت من أجل أن تحقق مقاصد، ولعل من أوضح المقاصد التي جاءت الشريعة من أجل أن تحققها أن ترقى بالنفس الإنسانية إلى مصاف تتحقق فيها المعاني الإنسانية، فالخير والهداية والحق والبر والإحسان والمحبة والمواساة كلها من السلوكيات التي جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى، أو قل عبارة أخرى جاءت الشريعة من أجل أن تخلق النفوس من أدناس الحياة من حيث نعاكسها، ومن أجل أن تضع النفس بين يدي الله جل جلاله، وحيث تضع النفس بين يدي الله جل جلاله مع ذلك أنها يعني شريعة الله عز وجل تقيم هذه النفس في مقام المراقبة. طيب أنا حينما أكون في مقام المراقبة ما الذي ينبغي أن أفعله؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ ما الذي ينبغي أن أقوله؟ ما الذي ينبغي أن أسكت عنه؟ ما أقوله، ما أسكت عنه، ما أفعله، ما أتركه لا يمكن أن أتعرف إليه بمجرد أني آمنت بالله عز وجل إيمانا مطلقا. والإيمان بالله عز وجل يعتبر الكثير من أرباب القلوب أن الإيمان بالله تبارك وتعالى إنما هو بدهي، أي ما يحتاج إلى أدلة، فلو تركت الفطرة ونفسها هكذا دون ما تدخل من الخارج لبقيت سليمة كل السلامة، ولا عرفت الله جل جلاله، وكل من ليس بمكلف إنما هو في مقام معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا بيّن الله عز وجل من جملة ما بيّن من حقائق هي مغيبة لكنه بيّنها سبحانه وتعالى بدلالاتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الصيغة تدل على شمول التسبيح لكل ما خلق الله تبارك وتعالى. تسبح له السماوات السبع، تسبح له الأراضون، تسبح له الذرات، تسبح له المجرات، تسبح له الأشياء. وقد مر معنا ونحن بصدد الحديث عن المعجزات والكرامات أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا لعله مما يكشف لنا بعض الستر عن عظمة سلوك الصحابة وارتقاء هذا السلوك، حيث إنهم كانوا أحيانا، وهذا من الخوارق يعني من الكرامات فيما لو ظهر على يد الصحابي دون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا، أما إذا كان بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه من المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم تصديقا له بما جاء به من عند الله عز وجل. كانوا يأكلون الطعام، والقصعة والطعام إنما يسبح لله جل جلاله، وهو يتناول الطعام يسمع تسبيح الطعام. وتسبيح الحصى إنما هو من الأمور التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ حصيات فسبحن في كفه عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. وهذه جزئية من هذا الكون العريض، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فالقصعة تسبح والباب يسبح والجدار يسبح، لكن تسبيح خاص بهذه المخلوقات. التسبيح الذي نعرفه نحن أن تقول سبحان الله، أي تسبح الله عز وجل، أي تنزه الله تبارك وتعالى. وتسبيحك لله عز وجل إنما هو فرع من التكليف، ذلك أنك مكلف بأن تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بحق الله عز وجل. إذن لا يصوغ السلوك مثل المنهج أو مثل التشريع أو مثل الرسالة التي جاءنا بها عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. وكي يتمكن من صياغة السلوك صياغة ربانية من أجل أن نتعرف إلى ما الذي ينبغي أن نحبه وما الذي ينبغي ألا نحبه، قال هذا كله داخل في دائرة التعرف إلى أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. ولعل الحديث الشريف وإن كان لا صلة له مباشرة بما نحن بصدده، لكنه متصل بهذا السياق، وهذا يحفز على حضور مجالس العلم، ذلك أنه لا سلوك دون علم. الإيمان وحده رائع عظيم، ولكنه من حيث حقائق الإيمان أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، تؤمن بصفات الله، تؤمن بأسماء الله عز وجل، كله رائع وكله عظيم، ولعله القاعدة التي منها ينطلق الإنسان في دروب السعادة. ولكن لا بد من أن يتعرف إلى أحكام شريعة الله عز وجل. يعني حينما تتعرف أنت إلى الصلاة وعظمة الصلاة ومكانة الصلاة في هذه الشريعة، وتتعرف إلى الحكمة من حيث توزيع الصلوات على الليل واليوم، إذا تعرفت إلى ذلك رائع جدا. لكن ينبغي أن تتعرف مع هذا إلى ترى ما الذي يفسد علينا صلاتنا، ما الذي يجعل الصلاة لا ترجع علينا بالنور الذي ينبغي أن ترجع الصلاة به على المصلي، ذلك أن الصلاة نور، وهذا النور ينبغي أن يستشعره المصلي في أثناء الوضوء. والغزالي رحمه الله يرصد هذا عضلا عجيبا، يقول ينبغي أن تشعر بالفارق بينك قبل الوضوء وبعد الوضوء، إذا لم يشعر بالفارق فمن أين هذا التدقيق؟ قال التدقيق هو لا يدقق، وإنما يكشف لنا ما ينبغي لنا أن نتعرف إليه. ولما قلنا من أين جاء بهذا التدقيق، معنى ذلك أننا ما وقفنا على هذه الحقيقة ما هي. قال أليس الوضوء يغسل الذنوب؟ أليس في الذنوب ظلمة؟ إذا كان لا يشعر بثقل الذنوب ولا بظلمة الذنوب، من أين يشعر بأنه قد تخفف منها؟ ومن هنا المرجعية إنما هو القلب في هذا الشأن. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم شبرا. أنا حينما أسمع ذلك ويسكت من يحدثني، ثم لا أحوص في نفسي لأتعرف إلى من هؤلاء الثلاثة، فأقول أنا ما يهمني أتعرف إلى هؤلاء الثلاثة، معنى ذلك أني أنا لم أفهم أصلا ضرورة التعرف إلى كل أبعاد شريعة الله عز وجل بما أستطيع. ثلاثة لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم شبرا. ثم سكتنا وبدأنا بالكلام الآن. فما هؤلاء الثلاثة؟ قال أنا ما بحاجة. لماذا لا؟ ألا يمكن أن تكون أنت واحد من هؤلاء الثلاثة؟ يمكن أن تكون واحد من هؤلاء الثلاثة حقيقة. إذن ينبغي أن تتعرف إلى كل ما يتعلق بحسن السلوك وبالارتقاء بالسلوك وبالأداء الصحيح المقبول عند الله تبارك وتعالى. أليس المسلم ملتزم بالصلوات؟ ولكن أما ينبغي على هذا المسلم الذي التزم بالصلوات أن يتعرف إلى متى ترد الصلاة عليه، متى تقبل، ما حيثيات القبول؟ ولا أقصد هنا حيثيات القبول من حيث أنه قد أيقن بقبول الصلاة. والذين يؤتون ما آتوا وقرب مجد، بينا أن هذا حال العارفين بالله، حال كل المؤمن حقيقة. الأصل أن يكون المؤمن على وجل، بعدما يؤدي العبادة يتوجه إلى الله عز وجل يسأله أن يقبلها. وقد مر معنا عن السلف الصالح أنهم كانوا يستعدون لرمضان 6 أشهر، والستة الأخرى إنما يسألون الله عز وجل أن يقبل منهم الصيام. نحن نترك هذا عند العيد، في يوم العيد من علاقة برمضان؟ رمضان ولا ذهب إلى الله تبارك وتعالى، وسواء وسواء وسواء، المهم أننا صمنا نحن والحمد لله رب العالمين. هذه كلها حركات نفس، أو هذه كلها أحوال قلوب. والأمة بحاجة ماسة إلى قضية القلوب الآن حقيقة. يعني ما نحتاج إلى رؤوس كبيرة، لأن الصغير الكبير يدري ما يدري حقيقة. وهي بحاجة إلى قلوب. القلوب هي القلوب الكبيرة، هي من وراء المواقف الربانية القلوب حقيقة. العز بن عبد السلام لما وقف أمام أيوب وكان على مستوى من الصلاح، سلطان أيوب مستوى من الصلاح، لكن كان هناك تقصير. من هذا التقصير؟ أن يقف في وجهه، في وجه هذا التقصير. قال ليس لهذا التقصير من واقف في وجهه إلا العلماء الربانيون. فالعز بن عبد السلام جاء في يوم العيد والسلطان أيوب على كرسيه والناس والحفل، وأنتم تدرون ما الذي يجري في أيام العيد من حيث السلام والتحيات والتبركات. فمباشرة وقف وأنصت الجميع حينما قال يا أيوب. فالتفت الناس وسكت من كان يتكلم، لأن الموقف يدل على أنه لا احترام حقه، لا احترام لهذا أيوب. ما هذا أيوب؟ قالوا يا أيوب أنت كذا كذا كذا، والخمر تشرب، وبدأ يعدد له بعض المفاسد في الطرقات وفي المدينة التي هو فيها. يعني أنت ماذا تعمل؟ ماذا تعمل يا أيوب؟ ثم صرح، وإذا بالشرطة تقرأ عليه الباب. لما قرأت الشرطة الباب ولده خاف عليه، وبعضهم ينقل هذا عن ابن تيمية، يعتبرها لابن تيمية، يقول ابن تيمية ما تزوج أصلا يا محترم، يا الذي هو يريد أن يفبرك قصة معينة هي حالة حاصلة، لكن العز بن عبد السلام. فلما خاف ولده على أبيه قال تخاف، أبوك أدنى من أن ينال الشهادة في سبيل الله. قال ما تخاف، أبوك لا يستحق الشهادة، شوخة على الشايف أنت. وهذا منع علي الدم من الإبن ومن الأب أيضا. ولما سئل لما أنت خاطبته بمثل هذا الخطاب الأجش، قال والله أنا ما رأيته إلا قط أو دون القط، كأنه خطو جالس على الكرسي. طبعا هذه لا تتأتى إلا من قلب قد امتلأ بتعظيم الله تبارك وتعالى، فهو مع شرع الله تبارك وتعالى. نرجع نقول لابد من حركات قلبية، من إيقاظ قلبي، من أنوار قلبية توقفنا على ما ينبغي أن نفعله وما ينبغي أن نتركه، ليكون ذلك إنما هو ثمرة لأنوار اليقين التي ملأتها القلب. ترى ماذا يقول الشيخ هنا؟ وسنرى بعد قليل. طبعا ثلاثة أنتم ما تريدونها؟ لا والله نريدها، نريد ثلاثة. لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم شفرا. من أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متخاصمان. الفقرة الأولى رجل أما قوما وهم له كارهون. قلنا يا عجبا من المستبدين، إذا كان من يؤم قوما في الصلاة والصلاة عبادة لكنهم كرهوا أن يؤمهم، فهذا لا ترفع صلاته ولا تقبل صلاته، فكيف بمن يستبد بالأمة كلها؟ وما يسمى بالاستبداد وكذا، أنت تعجب من عظمة هذه الشريعة وصياغتها لقلوب ربانية وسلوك رباني، ثم يأتي من يؤمكم وهم له كارهون. أنت أدرى حقيقة بأبعاد هذا المعنى، معنى عظيم. أنا وسعت المعنى وينبغي أن يتسع المعنى. إذا كان إمام في المسجد يصلي إماما إماما، يعني ما خرج عن الصلاة، فكيف إذا كان لا يصلي أصلا؟ ما يصلي أصلا، ما يصلي، لا علاقة له بالصلاة. وإذا صلى يصلي في يعني في أوقات معينة. إذن رجلا أما قوما وهم له كارهون. الثانية حتى ما يقال والله هذا مجتمع ذكوري، امرأة باتت وزوجها عليها ساخر. أنت ما تظن أن هذا من باب العنترية فيما يتعلق بالزوج أو من باب التسلط من الزوج؟ الأصل في سخط الزوج على الزوجة أن تخالفه في شرع الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو هو أصر عليها أن ترفع الحجاب وهددها بالطلاق، هذا فليسخط وليذهب إلى السخط حتى، هذا لا يقيم له وزنا. لكن حينما يطلب منها المطالب الشرعية ضمن ما حددت شريعة الله عز وجل، ثم هي تتأبى عليه بسبب من أسباب التأبي دون أن يكون لها عذر في هذا التأبي، وطبعا معاني دقيقة جدا وما تحتاج لتفاصيل ربما تكون في جلوس الفقه، قال هنا ما ينبغي أن تبيت وزوجها عليها الساخط، ينبغي أن ترضيه، لا من باب هو مستعلي مستعلي وهي طايرة وراء حتى يتنازل أو يتنزل، لا أبدا، وإنما هناك علاقة زوجية طرية طيبة نظيفة لطيفة صافية، كل قد عرف حدوده وعرف شرع الله تبارك وتعالى وتألف على ذلك، وهذا ليس من باب تحريض الأزواج على الزوجات ولا من باب تنفير الزوجات من سلوكيات معينة، وإنما أنت إذا كنت في حدود شرع الله عز وجل ولو سخط عليك، المهم ألا يسخط عليك وأنت مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الثالث واضح تماما، أخوان متخاصمان. إذا كان التخاصم من أجل الدنيا فولو صلى الأخ الأول والأخ الثاني أخوان متخاصمان، مع ذلك أن الصلاة لا ترفع فوق رأسيهما مقدار شبر واحد. ألا ترى معي بأن الصلاة ترتبطنا بالسلوك؟ صحيح الفقرة الأولى وحدها هي متعلقة بالصلاة الإمام، لكن ما وراء ذلك علاقة الزوج، هي تصلي وهو يصلي، لكنه وساخط وهي قد أتت بسلوكيات معينة، هذه السلوكيات لا عذر لها فيها، فإذا بزوجها يسخط عليها وقالت له حدك كذا وكذا وكذا وأنا ما لي علاقة في هذا الموضوع، أو التصارم بين الأخوين، تصارم الأخوين، هذا يصلي وهذا يصلي، نقول له أنت ما عرفت من شرع الله عز وجل أن السلوك سلوك المخاصمة دون ما سبب شرعي. قلنا لو الخصومة من أجل الدنيا هذه الخصومة ينبغي أن تنتهي حقيقة، أما إذا من أجل الآخرة افترضنا أن واحد يشرب الخمر والثاني أخ له قد نصحه وأبى وقاطعه لله عز وجل، طبعا في ضمن حدود ما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. نرجع الآن لما بين يدينا، وكاتب نخيرة لن يهمل من أمره شيئا فعل ولو ذهل، حتى الأنين في المرض كما نقل. الحديث إذن عن الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا علينا أقوالنا وأفعالنا. القضية هذه تحتاج للون أو إلى لون بسط يتناول. أولا لما أمر الله عز وجل الملائكة بأن تكتب؟ ثانيا ما تأثير استحضار هذه الحقيقة في السلوك؟ ثالثا كيف ندعم هذا المعنى ونرسخه في ذواتنا؟ رابعا هل من صلة بين المعنى الأول الذي طرحته لما أمر الله عز وجل الملائكة بيتكتب علينا وبين حقائق إيمانية أخرى؟ سأطرح ما يجوز الخاطر وإن شرخت أو غربت أحيانا فالمسامحة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بناء على أولا قضية المراقبة. أنت خبير كل الخبرة خاصة إذا لديك سيارة بأن مراقبتك للرادار إنما تجعلك ضمن دائرة السرعة المأذون بها. المراقبة بصورة عامة حينما تعلم بأن مدير الدائرة عنده شاشة يراقب بها كل الغرف كل الغرف، وما تدري متى فتحت الشاشة على غرفتك أنت، اللهم إلا إذا رأيت إلى ما نصب على الجدار فوجدته بلون أخضر أو أحمر وعرفت أنه الآن أنت مراقب مباشرة، تلتزم ما شاء الله عنا وتكتب إذا كنت حتى عم تشرب ما تشرب شاي ولا قهوة ولا شيء من هذا، أو تقرأ جريدة. المهم المراقبة بصورة عامة هل لها تأثير؟ نعم لا تأثير بيقين، وهذا متفق عليه. لما تؤثر المراقبة؟ قال لأنه إذا عرفت بأني مراقب ينبغي أن آتي بالسلوك الذي أراده مني المراقب، فإذا ما خالف هذا السلوك سيتأتى من هذه المخالفة ما يعود عليه بالضرر، والنفس بالفطرة تسعى إلى جلب المنافع ودفع المضار. أنا أحيانا أسأل نفسي وأنا بالسيارة أقول ما الذي يقي من الحوادث؟ قال حرص الإنسان على تجنب الإضرار، وإلا لو أن الإنسان مفلوت من حيث هذه المعاني يعني ليس مرتبطا بحرصه على ذاته لدخلت السيارة بالسيارة وأنت مغمض، لكن كل الحريص على ألا يؤذى وألا يؤذي، والحرص هذا فطري يعني ما نتعلمه ترى في المدارس بمقدار ما نعيشه نتذوقه. ومن هنا المراقبة لها تأثير في السلوك، هذا متفق عليه. الذي يرتبط بهذا المعنى كلما عرفت دقة المراقبة واستمرارها بمقدار ما تتعرف إلى دقة المراقبة بشكل عام، لكن دقة المراقبة واستمرار المراقبة هذا أدعى إلى أن تظل مستقيم السلوك. إذا ما عرفت بأنه جاءت الشرطة بجهاز رادار دقيق، هكذا قالوا لنا وقالوا هذا يرصد حتى أنفاس السائق، وقالوا إنه يصور الخطوط الذي تمشي عليها وأنه يصور المسافة بينك وبين السيارة الأخرى، ما صحيح؟ نحن حينما نقرأ عن الدقة نتوخى ألا نمر قريبا من هذا الرادار. أنت يمكنك أن تنأى عن مثل هذه الرادارات الدقيقة، لكن لو افترضنا أنه قد ربع في كل شارع من الشوارع التي لا بد لك من أن تمر في أحدها مثل هذا، فعلى هذا قضية دقة المراقبة. أيضا أنت حريص على أن تتعرف إلى هل يمكن أن يخطئ الجهاز؟ إذا كان يخطئ فهنا خطأ حقيقة لأنه قد يظلمك، لكن إذا كان يخطئ أنت تظلم نفسك حينما تعرف دقته. حينما تحدث عن الملائكة الآن، الملائكة لا تخطئ، ليس للملائكة غرض فيك، هي ما تريد أن تصادرك أو أن تلتقط منك مخالفة من أجل أن تزيد في ثروتها أو أن ترجع الغرامة إلى الميزانية وإلى الخزانة، هي ما العلاقة فيك على الإطلاق إلا العلاقة التي أقامها الله عز وجل فيها، العلاقة أنها رصدت من أجل أن تراقبك. هذه مراقبة من أشد ما تكون، لا يمكن أن يزيدوا نفسا واحدا على الأنفاس التي أنت تتنفسها، لا يمكن أبدا أن يزيدوا كلمة واحدة ولا حرف، إذا قلت شيء ما يكتبون إلى، وهذا والله العظيم صحيح 100%. لا يمكن أن تركع 3 ركعات فإذا بهم يكتبون ركعتين، أو الآخر يقول لا سأهن 4 أبدا، كما تفعل تماما إنما تكتب عليك الملائكة. السر في هذا هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى والإيمان بالملائكة. لولا الآخرة لما كنت أستطيع أن أفهم لما المراقبة لما الإحصاء لولا الآخرة، بدليل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، من كتب عليك أو لك؟ الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من عمل حسنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن ألا ترى معي بأن الرصد واضح بين الإحصاء وبين الثواب أو العقاب؟ هذا مظهر من مظاهر حكمة الله ورحمة الله تبارك وتعالى. أحيانا ينظر إلى هذا المعنى أو هذه الحقيقة من زاوية التشاؤم أو من زاوية السيئات فقط. أنت حريص على أن يكتب لك الحسنات، إذا قلت سبحان الله والحمد لله وأنت على يقين من أن سبحان الله التي تلفظت بها ثقيلة في الميزان وأن الملائكة تحصيها وتكتبها لك، مع ذلك أن الكتاب لك ترى حقيقة هي على من ظلم نفسه، أما من أوقف نفسه عند حدودها وعبدها لله تبارك وتعالى فالكتابة له. ومن هنا إذا أردت أن تفتش ترى بعض الأحباب أنا خبرني قد والله أنا درست ساعات والساعة بكذا، فدرست مثلا 8 ساعات، لما أتيت من أجل أن أقبض الأجر وجدت الكافي 75 فقط. هل أطالب بـ5؟ قلت له طالب بقوة إذا كنت لك 80. ترى هل نقع في مثل هذا مع الملائكة؟ أبدا ما نقع، فأنت ما بحاجة أصلا تسجل 8 ساعة، هم سجلوا لك حجك وعمرتك وقراءتك للقرآن وخطواتك إلى بيوت الله عز وجل وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتبسمك في وجه أخيك وإغاثة الملهوف والوقوف إلى جانب المظلوم، كل ما شئت أنت من هذه التصرفات السلوكيات الربانية، فأنت مستريع البال أن تقول لا إله إلا الله وغمض عينك لأنه الملائكة كتبوا لك لا إله إلا الله. إذن قضية الإحصاء مرتبطة بالإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كأنما قام الله عز وجل، وهذا ترى منهج القرآن حينما يقرر حقيقة من الحقائق، من كبريات الحقائق التي قررها كتاب الله عز وجل بعد حقيقة التوحيد الآخرة، الآخرة مساحتها واسعة بكتاب الله عز وجل، وليس هناك أنظر من الصورة التي جاءت بها الآيات فيما يتعلق باليوم الآخر، شرحت وفصلت ودللت وبرهنت وأقامت الحجج، بل الحجج التي ساقها كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالآخرة من أروع الحجج، وأنا أقول من أروع الحجج لا من منطلق الإيمان وحده، من منطلق التجربة، منطلق اختبار الأدلة التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. لعل القضية التي طرحت في قضية الإيمان بلقاء الله عز وجل طرحت على الصعيد العقلي من باب هل الآخرة ممكنة ولا مستحيلة؟ ذكرت مرة بأن العقل يقرر أن الآخرة من عالم الإمكان وليس من عالم المستحيل. لماذا ليس أمر الآخرة مستحيلا كما كان ينظر إليه المشركون؟ لماذا ليس مستحيلا؟ قال لأن الحديث عن الآخرة حديث عن حياة ونحن في حياة، فما العجب في هذا؟ ألا يمكن من حيث العقل أن تكون هناك حياة ثانية مثل هذه الحياة، وجود آخر غير هذا الوجود؟ أنت يمكن أن تقول دلل إيتي بالأدلة على قضية الإمكان، نقول سننتقل من الإمكان الوقوع، فالأصل الآخرة من جنس ممكن، من جنس ممكن. وهذا ما الذي ألح عليه أبو العلاء المعري لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسر أو صح ظني فالخسار عليكما، من باب المراوضة في الفكر يعني تعالوا يا من أنكرتم، بدي أفترض الآن وأنا أطرح هذا السؤال حتى على أكبر ملحدي العالم، أقول له طيب افتراض فقط، بس باب الافتراض، افتراض مستحيل يجوز، باب الافتراض لو كان هناك آخرة ما مصيره أنت؟ هو سيرجع لنفسه بيقين وفطرة عليه في هذا، فعلا يقول لو كان آخرة أنا ما مصيري، قضية الآخرة بفطرة حقيقة. ثم قضية الآخرة قد أعلن الله عز وجل الأدلة، ولو كان الحديث عن الآخرة لأتينا ببعضها وسيمكن أن آتي ببعضها، ولكن هنا الدليل الذي سيق كلما تكذبون بالدين وإن عليكم، ما العلاقة؟ قال نصب الله عز وجل دليلا على الآخرة غير مباشر، هذا الدليل تمثل فيه، ألم يحصي الله عز وجل علينا، وهذا من باب الإيمان علينا الحافظين، لماذا وكل الله عز وجل إلى الحافظين أن يكتبوا علينا لو لم تكن آخرة؟ ثم أليس من مظاهر حكمة الله، وحكمة الله واسعة وعميقة في هذا الوجود، أليس من مقتضيات حكمة الله أن يكون هناك لقاء بناء على وجود ثم استمرار هذا الوجود، انقطاع هذا الوجود، هذا الوجود العظيم الذي أقامه الله تبارك وتعالى، إن لم تكن آخرة فعبث. والعبثية هذه الفلسفة الغربية إنما تأسست جراء إنكارهم الآخرة، مع أنهم في الروح نصارى، يعني حينما يعادون الأمة الإسلامية هم هو ملحد نصراني من حيث العذاب، هو ملحد من حيث الإيمانيات كلها، ولكنه يصبح نصرانيا حينما يكشف عن أنيابه ليقضم شيئا من هذه الأمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اربط. ومن قيم رحمه الله في كتابه له كتاب طيب اسمه الفوائد، وله كتاب بدائع الفوائد، لكن كتاب الفوائد فيه كثير من الحقائق حقيقة، ولعل المطلع الذي في هذا الكتاب يتعلق بتفسير سورة قاف، ويبين ما جاء في سورة قاف من الأدلة على الآخرة التي تضمنتها سورة قاف، ومنها سعة علم الله عز وجل، وهذا تجده في السورة، طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، وطلاقة مشيئة الله تبارك وتعالى، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا في بداية سورة قاف. ثم ضرب الله عز وجل أمثلة على مظاهر قدرته من أجل أن نثق بقدرة الله تبارك وتعالى، حينما يخبرنا الله عز وجل عن أنه سيعيدنا بعد أن نموت، يعني أن يبعثنا من قبورنا. إذن نجد أنفسنا أمام قدرة الله، إرادة الله، علم الله تبارك وتعالى، حكمة الله تبارك وتعالى، هذه الصفات كلها تجتمع بكتاب الله عز وجل مع الأدلة عليها. ثم سوق الله تبارك وتعالى لنا الأدلة، ومنها حينما سأل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم قسم ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، فكان الإحياء واقع عملي. ثم قصة أهل الكهف، إنما مثل الله عز وجل بها قضية الآخرة، حيث إنه بعثهم بعد نومهم، والنوم لون موت، ليثبت بذلك قدرة الله تبارك وتعالى على التغييب ثم الإحضار. ونحن حينما خلقنا الله عز وجل، أو حيث خلقنا الله تبارك وتعالى، إنما خلقنا للأبد، هذه الكيون الربانية، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل أبدعه، إنما خلقه من أجل أن يعيش إلى الأبد، أبد الآبدين. فلماذا الموت إذن؟ قال هذه مرحلة تنتهي بالموت، إعلان على أن مرحلة الاختبار قد انتهت، وقد جاء كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدلوننا على أن هذه المرحلة التي نعيش فيها إنما هي مرحلة ابتلاء واختبار، والسعيد من فهم عن الله عز وجل في هذه المرحلة وسعى ليبني عالم البرزخ روضة من رياض الجنة، وأن ينهى عن حفرة من حفر النار كما في عالم البرزخ، ثم يعد لساحة العرض على الله جل جلاله. وفي سورة ياسين في نماذج كثيرة حقيقة تتعلق بالأدلة التي ساقها الله عز وجل على قضية الآخرة. أنا حينما ركزت على الآخرة رجعت فقلت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن نحن قد ضبطت علينا تصرفاتنا وأعمالنا. استحضار هذا المعنى لابد من أن يشرق نورا على الجوارح، وإذا ما أشرق نور هذا المعنى على الجوارح لابد لها من أن تعمل وهي مراقبة على أن حركة اليد تكتب، الأنين يكتب. ومن هنا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه أن الأنين يكتب لم يكن يئن في مرض، لأن لا يريد أن يكتب له ما يمكن أن يكون عليه. الأنين مريح، وهناك أقوال طبعا في قضية الأنين وأنه خاصة إذا كان الأنين بلفظ الآه. هذا عندي إن بكم حينما أقول في استراحة، نعم قد يستريح ترى المريض بلفظ هو يتوجه بنفسه، فإذا به يتأوه. أواه فيما يتعلق بإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. لكن هذه إن كانت في سبيل الله عز وجل فهي لك، وإن كانت تضجرا أنت خبير بأنه منك معنى ذلك هذه عليه صارت وليست لي. أما على هذه الأمة لو أنها عرفت دينها ما عظمها وما على شأنها وما أقواها وما أعزها وما أشد ما سكها، على حسب البائح على هذا التأوه. نأتي الآن لما يريد الشيخ أن يقوله في قضية الكاتبين هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ونحن نحبهم ونحترمهم ونوقرهم ونحرص على أن نكون عند حسن ظنهم، أقصد إذا كان لهم سوء ظن، ليس لهم سوء ظن حقيقة، وإنما نرجو الله عز وجل أن نكون مع هؤلاء الملائكة الكرام خير عباد الله في أرض الله تبارك وتعالى. تكلم ثمة عن الحافظين، هناك كان كلام عن الذين وكل الله عز وجل إليهم حفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهنا يتكلم عن الكاتبين، قلنا أن الملائكة كلهم من جنس واحد خلقوا من نور لكن وظائف مختلفة، فكلهم موظفون في مملكة الله جل جلاله ليؤدوا مهام أوكل الله عز وجل إليهم أن يقوموا بها، وهما ملكان كل منهما رقيب عتيد، رقيب وعتيد كل منهما، بمعنى كلمة رقيب وكلمة عتيد صفتان، الأولى تدل على المراقبة يعني دوام الحضور، وعتيد الحضور، رقيب مراقب وعتيد حاضر. فكل من الملكين سواء ملك الحسنات أو ملك السيئات إنما يتصف برقيب عتيد، وليس رقيب وعتيد ملكان، وإنما صفتان لملك واحد. يقول الله تبارك وتعالى، وطبعا الحقائق الغيبية مر معنا أننا لا نجتهد فيها بعقولنا من أجل أن نثبت أو ننفي، لأنه مغيب عن الحواس. نحن إذا أعطانا الله عز وجل الحواس وقد أعطانا ونحمد الله عز وجل على ذلك، فهذه الحواس تلتقي مع المحسات، البصر مع المبصرات إلى آخر ما هنالك، يعني تلتقي الحواس مع الكون المحس المشاهد. أما ما وراء هذا الشهود هذا الحس فإنه غيب، ما أعلمنا الله عز وجل عن هذا الغيب أو من هذا الغيب هو الذي نثبته إذا أثبته الله عز وجل، وإذا جاء النفي ننفيه. أما ما لم يثبت ما لم ينفى أن نخوض بعقولنا فيه لا طائل من ذلك، ولسنا مطالبين بهذا، ولا يقبل مني أن أجتهد أنا فيما يتعلق بعوالم الغيب دون أن يكون عندي دليل، الدليل إما آية قرآنية أو حديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خطر مرة لبعض الصحابة رضي الله عنهم وكان كأنما يحب الزرع، هل في الجنة من زرعين؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كون سأل رائع جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أنت أردت الزرع فالزرع مباشرة والحصاد مباشرة، أقصد بالحصاد لا الحصاد المفهوم هنا، وإنما الإثمار والنضج مباشرة، لأن الجنة عالم قدرة وليست عالم أسباب. لكن ما قاله صلى الله عليه وسلم، إن أنت اشتهيت مبتنى على له فيها ما تشتهي الأنفس، ما تشتهي الأنفس. واحد قال له أنه هل يمكن أن يكون إنجاب هنا؟ ما تشتهي الأنفس. ترى هل النفس التي طابت فأدخلها الله عز وجل الجنة وكانت فيها خارج أبد الأبدين ودهر الداهرين تشتهي الولد؟ يمكن أن تكون قد اصطحبت معها عالم الدنيا وكان الأولاد قد شيبوه أيما شيء، بقول منيح الحمد لله خلصنا منهم، لسه أيضا بالجنة بدنا أولاد، أو نحن ما نستطيع حقيقة لا نقرر ولا ننفي ولا نثبت إلا إذا جاء نص، إذا جاء النص على رأس العين. وإذا جاء خصوص أنا ما أدريها وقد أريت الثراء ثم جاء خصوص، أرجو الله عز وجل أن يعلمنا ونحن في عالم البرزخ إذا كان هذا من الممكن حيث الإمكان، أن يعلمنا ما علم عباده فوق هذه الأرض. وقد ورد في بعض الآثار أن بل إن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموسى عليه السلام، مر بموسى وهو قائم في قبره يصلي. هنا الخبر ليس المقصود به الكفرة بمقدار ما مقصود فيه المكان الذي قبر فيه، والمكان هنا فيه نظرة إلى عالم البرزخ، ذلك أن الحفرة ضيقة كما تعلمون يعني على مقداره تماما، فالقيام هنا في عالم البرزخ، وعالم البرزخ عالم موجود له حقائقه، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدخين. ومن هنا سأل بعض الصالحين وهو ثابت البناني فيما أذكر رحمه الله عز وجل من التابعين الأكابر، سأله أنه يا رب إن أعطيت أحدا أن يصلي بقبره فارزقني أن يصلي في قبري، على معنى أنه عاشق للصلاة. وقد روي في المنام بعدما توصل الله عز وجل فيما جاء في سيرته في مثل صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أو حديث الأولياء لأبي نعيم، قال أنه روي في المنام أنه يصلي في قبره. كنا حينما تسمع هذا الكلام لا تحجر ذهنك في الحفرة الصغيرة، وإنما هو في عالم البرزخ، والفوة التي دخل منها هذا الميت أو المتوفى إلى عالم البرزخ هي الحفرة هذه. الحفرة تحتضن البدن الجسد، وهناك صلة وثيقة بين الروح التي انفصلت عن البدن بطلاق مؤقت كما مر معنا إلى أن تزوج فيما بعد ذلك، وإذا النفوس زوجت بمعنى أن كل روح قد رجعت إلى جسد صاحبها. قال في هذه الحالة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل سياحة روحية في عالم البرزخ، لأن الأرواح تختلف أوضاعها باختلاف مقاماتها ومنازلها في هذه الدنيا. وعليك أن تقرأ كتاب الروح لابن قيم الجوزية في ما يتعلق بأحوال الأرواح في عالم البرزخ. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، لشرف اليمين كان كاتب الحسنات على اليمين والثاني على الشمال قعيد. هنا إذا أردت أنت أن تتعرف إلى قعيد أين المكان، إذا جاءت أخبار على رأس العين، وإذا لم تأتي أخبار المهم أن تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، يعني هما ملازمان. لما قال قعيد مو قاعد فقط، صيغة تدل على المبالغة في الملازمة، يعني أنا قاعد لك لا أنا قعيد لك، بمعنى لاحظ إذا كان يعني يرشح اللفظ هذا المعنى، إذا كان يرشحه فأنا معه، وإن كان لا يرشحه أتراجع عنه مباشرة. القعيد هو الذي لا يقدر على القيام، القعيد مقعد يعني ومنه القواعد جمع قاعدة فيما يتعلق بالنساء، القواعد اللائي بلغنا 80-90 إلى آخره. فكلمة قاعد توحي، مو قاعد توحي، بشدة ملازمة، كأنه لا يقدر على أن يفارقه، وفعلا هو لا يفارقه إلا في أمور سيعرض لها الشيخ في الشرح هنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلنا رقيب عتيد صفتان للملك، ملك الحسنات، رقيب عتيد صفتان لملك السيئات. لما قال لديه، ما يلفظ من قول إلا لديه، لديه ترى ليست بعيدة عن قائد، لديك أنا لديك بمعنى أنا في رحابك، أنا في حوزتك، أنا في دائرتك. وإذا قال من قول إلا لديه رقيب عتيد، نأتي لنختم بما قال مجاهد، وهنا ضرورة الرجوع إلى سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في تفسير الآيات، تفسير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير الآيات، ثم تفسير التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفسير الآيات. نلح على هذا المعنى، لأن هناك من يفسر كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان، ولولا صياغة القصص المكذوبة في تفسير الآيات لما استطعت أنت ولا ألف عقل فوق هذه الأرض أن يربط بين المعنى الذي يسوقه الآية وبين الآية. هو كأنما هو أعجمي ليس بعربي، لا علاقة له بأساليب اللغة العربية. فحينما يأتي إلى قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إذا استمعت أنت، وأرجو الله عز وجل ألا تسمع صيانة لأذنك عن الزيغ والضلال، إذا سمعت لا تجد أي علاقة على الإطلاق بين التفسير وبين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلا في القصة التي يسوقها يماهد بها للمعنى الذي أراد أن يقدمه للمستمعين. ومن هنا إذا جاءنا كتاب الله عز وجل نريد أن نفسره، قلنا أول ما نرمي نظرنا إليه أن القرآن يفسر القرآن. إذا كان هناك في القرآن يفسر القرآن، ولا يتقدم على القرآن في تفسير القرآن شيء غير القرآن في البداية. لكن إن لم نجد في القرآن ما يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا، نأتي لحديث عليه السلام، لأن أعرف الناس بالله الذي نزل القرآن ورسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أعرف الناس بصاحب الكتاب وهو كتاب الله عز وجل، إنما هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأعرف بكتاب الله تبارك وتعالى، وأعرف بصفات الله عز وجل، وأعرف وأعلم بمرامي آيات القرآن الكريم. ثم يأتي بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، هم العرب الأقحاع الذين اتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قضيه القرآن الكريم، وهم أدرى قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، قرآن بأقوال الصحابة. ثم بعد ذلك التابعون. لو طلبنا أنه ما مر معنا حديث عنه صلى الله عليه وسلم يفسر آية أو فقرة أو كلمة قرآنية، وجدنا ذلك عند الصحابة فبها ونعمة، وجدنا ذلك عند التابعين فبها ونعمة. التابعون لأن القرون الثلاثة هي التي شهد لها عليه السلام بخيريته، وما وراء ذلك كله ضلال. كل ما يخالف شرع الله عز وجل في جزئياته أو كلياته مما قرأ بعد القرن الثالث، هذا مرمي به بسلة المهملات. وأنت تبرمج سلة المهملات على أن تلقي ما فيها دون أن تضطر للحذف فيما بعد ذلك. هنا يقول ضحك الشيخ أنه يعرف قضية الحذف من سلة المهملات، بس المهملات تحتفظ بالمرمي فيها، وبعد ذلك لا بد لك من أن تراجع لتنظف. فأنت برمج سلة المهملات على أن يعني مباشرة تفرغ ما فيها ولا تستمع، لأنه كله من الضلال. قل إن خالف أنا، قد خالف هذا، لا ليس هناك تحذير على ما يفتح الله عز وجل به على علماء. ونحن يرحم الله الشعراوي رحمه الله عز وجل كان له فتح حقيقة في إعادة نشاط إقبال الأمة على كتاب الله تبارك وتعالى، وغيره. هنا يقول مجاهد، نختم كما قلنا، مع كل إنسان ملكان. أليس الحقيقة حقيقة؟ لو كان ظاهرين لكنا مجبرين على السلوك السوي، ذلك أنه لا يعقل أن أرى النار بعيني وأنا أسعى إليها برجلي، وإنما أفر منها الأصل إذا أيقنت. ومن هنا وجوب المراقبة، الظن بالمراقبة يسدد السلوك، فكيف بالحرص على المراقبة واليقين بالمراقبة؟ هنا قال ملكان، ملك عن يمينه وآخر عن شماله، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير من الأقوال والأفعال، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. أين نجدها؟ نجده في ابن جرير الطبري، وهو من التفاسير المقدمة بين سائر التفاسير، لأنه تفسير بالمأثور، أغلب ما يأتي به يقول المعنى كذا والدليل على ذلك، هناك معنى ثاني والدليل على ذلك. وأيضا في الحبائث فيما يتعلق بقضية الملائكة عليهم الصلاة والسلام للسيوطي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.